بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في تقديم الخبر، فصل في تقديم الخبر. سبق الحديث عن أقسام الخبر، وقلنا ثلاثة أقسام خبر، ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه الجملة. قلنا شبه الجملة المقصود بها في باب الخبر الظرف بنوعيه المكان والزمان والجار والمجرور. زيد عندك، زيد في الدار، وكلاهما متعلقان بمحذوف واجب حذف هو الخبر على الصحيح. وقلنا لابد من تعلقهما خلافا لأبي بكر بن السراج رحمه الله، حيث قال إن الظرف والجار والمجرور قسم برأسه، يعني على كلامه تقول زيد في الدار زيد مبتدا، وفي الدار جار مجرور في محل رفع خبر، لا تقول متعلق بمحذوف. كذلك تقول زيد عندك، زيد هذا مبتدا وعندك هذا ظرف في محل رفع خبر. ولكن الجمهور لم يأبوا بكلام أبي بكر بن السراج، بل قالوا لابد أن يكون كل من الجار و المجرور والظرف بنوعين يكونا متعلقين بمحذوف، وهذا المحذوف واجب الحذف إذا كان المتعلق عاما، إذا كان المتعلق عاما. وسبق معنا أيضا في دروس سابقة المتعلق والمتعلق، وهذا إلى يومنا هذا ولازال البعض يشتكي، يعني يقول لا نفرق بين المتعلق والمتعلق. نقول المتعلق هو نفسه الظرف أو الجار والمجرور، والمتعلق هو الفعل وشبهه. لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. وقلنا لماذا؟ لان حروف الجر هذه سميت حروف الجر لكونها تجر معاني الافعال الى ما بعدها الى الاسماء. اذا معاني الافعال المراد بها الاحداث، معاني الافعال المراد بها الاحداث. فكل حدث سواء كان متضمن سواء كان الفعل متضمنا للحدث او الاسم اذا كان فيه رائحه الحدث يصح ان يكون متعلقا للجار والمجرور. اذا الحرف حرف الجر جر معنى الفعل او ما فيه معنى الفعل الى ما بعده. كذلك الظروف كاسمه ظرف وعاء يحتاج الى الظرف، يحتاج الى مظروف. تقول في المسجد هذا ظرف يحتاج الى مظروف. وسيأتينا إن شاء الله ظرف نوعان، ظرف أمكنة يجري مع الدهر وظرف أزمنة. والذي يمكن أن يكون مظروفا هو الحدث، هو الحدث. فإذا قلت سافر زيد مثلا، يعني إذا أردنا أن ندرك معنى المتعلق والمتعلق نأخذ هذا المثال، أقول سافر زيد، هذه جملة فعلية مركبة من فعل ماضي وفاعل. سافر فعل ماضي وزيد هذا فاعل. ماذا أفادت هذه الجملة؟ أصل المعنى ثبوت السفر لزيد في الزمن الماضي. سافر زيد، ثبوت السفر لزيد في الزمن الماضي. السفر من حيث هو معقول، السامع أدرك معنى كلمة سفر وأدرك معنى كلمة زيد وأدرك وقوع السفر من زيد. فإذا قلت سافر زيد أصل المعنى الذي وضع الكلام لإفادته من المسند إليه تم بهذا التركيب، لكن ما زال الفعل سافر فيه معنى يحتاج إلى إيضاح. أصل السفر معلوم، لكن هل تمام السفر معلوم؟ الجواب لا، يتضح لو قيدته بالظروف الجار المجرور. فإذا قلت سافر زيد يوم الجمعة، فنقول سافر فعل ويوم الجمعة هذا منصوب على الظرفية. ما العامل فيه؟ سافر يوم الجمعة متعلق، سافر متعلق به. إذن التعلق الارتباط، كون المتعلق ارتبط بالمتعلق، والارتباط هنا معنوي، يعني جيء بهذا اللفظ يوم الجمعة لإتمام معنى سافر، كأنه إذا عرفنا سافر زيد السفر مدرك، لكن متى كان هذا مجهول، فلما زدنا يوم الجمعة نقول تعلق هذا الظرف بسافر، يعني ارتبط به ارتباطا معنويا. هذا الارتباط المعنوي كونه جاء متمما للمعنى، فيوم الجمعة هذا فيه معنى فرعي، وسافر هو المعنى الأصلي، ولكنه لم يتم وجاء بالظرف يوم الجمعة لإتمام المعنى. فالسفر قيد بكونه وقع في الزمن الماضي، لأنه جاء على وزن فعل. متى في الزمن الماضي؟ يحتمل أنه يوم السبت، يحتمل أنه يوم الأحد إلى آخره. فلما قيل يوم الجمعة تقيد وارتبط هذا الظرف بالعام. إذن هناك علقة، هناك ارتباط معنوي بين الظرف وبين العامل. هذا هو التعلق، هذا هو الارتباط. الظرف نفسه نسميه متعلق، وسافر نسميه متعلق. لو زدت أيضا في نفس المثال سافر زيد يوم الجمعة من مكة، السفر مدرك ومدرك أنه يوم الجمعة، لكن ابتداء السفر هذا مجهول. فإذا قلت من مكة نقول جار مجرور، إعرابه جار مجرور متعلق بسافر. ما معنى تعلق؟ يعني تمم معناه. وهل سافر يحتاج إلى إتمام معنى؟ نقول نعم، لأن سافر زيد يوم الجمعة هذا لم يبين في هذا التركيب ابتداء السفر من أين كان، لأن السفر هذا حدث وله ابتداء وله انتهاء وله مكان وله زمان. فإذا قلت من مكة نقول جار مجرور هذا متعلق بسافر، إذا ارتبط به ارتباطا معنويا. من مكة فيه معنى فرعي، سافر دل على المعنى الأصلي الكلي، تمم معناه. إذا قلت سافر زيد يوم الجمعة من مكة إلى المدينة، إلى المدينة هذا جار مجرور متعلق بسافر، والمتعلق سافر والمتعلق إلى المدينة، هل تمم معناه؟ حصل الزيادة. إذن الظرف يوم الجمعة زاد الفعل سافر معنى، من مكة عليكم السلام، من مكة زاد سافر معنى جديد لم يفهم من سافر ذاته. لو قلت سافر زيد يوم الجمعة من مكة إلى المدينة بالطائرة، بالطائرة نقول هذا جار مجرور متعلق بسافر. ما معنى متعلق؟ يعني مرتبط به ارتباطا معنويا. تمم معناه سافر، هذا يحتمل أنه سافر راكبا على سيارة، على دابة، ماشيا على رجليه، لكن لما قلت بالطائرة تممت المعنى، وإلا فهو ناقص. سافر زيد يوم الجمعة من مكة إلى المدينة بالطائرة بأبيه، نقول بأبيه هذا جار مجرور متعلق بسافر، لأنه يحتمل هو مبهم، يحتمل أنه سافر لوحده وأنه سافر بغيره، فلما قال بأبيه هذا نقول تعلق بسافر، يعني تمم معناه. إذن واضح إن شاء الله يكون الارتباط، التعلق المراد به الارتباط المعنوي. اللفظ الحدث له زمان مطلق وله زمان معين، له ابتداء له انتهاء له غاية. نقول كل ما جاء بالظرف الزماني أو المكاني أو جاء بحرف جر يبين الابتداء أو الانتهاء، نقول جاء بهذه الألفاظ متممة لمعنى الفعل، متممة لمعنى الفعل. واضح هذا؟ فإذا قلنا الآن في مثل ما نحن فيه، الجار والمجرور يقع خبرا عن المبتدا، والظرف يقع خبرا عن المبتدا، هل الظرف والجار والمجرور يتممان المعنى بأنفسهما؟ الجواب لا، إنما بغيرهما. إذن لابد لهما من متعلق يرتبط به هذا الظرف المكاني والزماني، يرتبط بذلك المحذوف لإتمام معنى الجملة الإسمية. فإذا قلت زيد في الدار نقول زيد مبتدا، وفي الدار هذا جار مجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف تقديره ك كائن أو استقر، مستقر أو استقر. زيد عندك، عندك نقول هذا منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف واجب الحذف، تقديره زيد خبر، يعني تقديره زيد استقر عندك أو مستقر عندك. وهذا لا يختص بالخبر فقط، بل يكون فيه يعني المحذوف واجب الحذف يكون فيه 8 مواضع أشهرها 4. الأول الذي معنا الآن الخبر يعني زيد في الدار وزيد عندك. كذلك إذا وقع الظرف صفة أو الجار والمجرور أيضا إذا وقع صفة نقول متعلقان بمحذوف واجب الحذف لأنه كون عام، ولا يجب حذف المتعلق إلا إذا كان كونا عاما. أما الكون الخاص فقلنا هذا يجوز ذكره وحذفه بشرط القرينة، إن دلت قرينة في اللفظ أو حالية، إن دلت على المحذوف وهو متعلق وهو كون خاص نقول جاز حذفه وجاز ذكره، أما إذا عدمت القرينة فيجب ذكره. إذن إذا وقع الظرف أو الجار مجرور صفة نقول متعلقان بمحذوف. مررت برجل في الدار، في الدار تلا النكرة، والجمل وشبه الجمل وشبه الجملة إذا وقع بعد النكرة تعرب صفات في الغالب، والجمل وشبه الجمل إذا وقع بعد المعارف تعرب أحوالا في الغالب. فإذا قلت مررت برجل في الدار، مررت بفعل فاعل برجل الباء حرف الجر ورجل اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بمرة لأنه جاء متمما لمعناه. برجل رجل هذا نكرة، بفي نقول الجار والمجرور متعلقان بمحذوف واجب الحذف صفة لي لرجل، تقديره مررت برجل كائن أو مستقر عندك أو في الدار. مررت برجل عندك، إذا امتلا الظرف نكرة فنقول الظرف هنا منصوب بمحذوف واجب الحذف، إعرابه صفة، لماذا؟ لكون الظرف تلا النكرة. إذن إذا وقع الظرف والجر والمجرور بعد النكرات نقول هما متعلقان بمحذوف واجب الحذف لكون المتعلق عاما لوقوعه بعد النكرات. كذلك يعربان أو يكون متعلقهما محذوفا واجب الحذف إذا وقعا حالين، وهذا إذا كرت برجل بزيد في الدار. بزيد جار مجرور متعلق بمرة، في الدار نقول جار مجرور متعلق بمحذوف حال من زيد، لماذا أعربناه حالا؟ لكونه وقع بعد المعرفة، تقديره مررت بزيد كائنا تنصبه، إذا صرحت بالمحذوف تعطيه حركة ما قبله، إن كان مجرورا برجل كائن مستقر عندك أو في الدار. هنا وقع حال نقول مررت بزيد كائنا لأن المتعلق يعرب حال والحال تكون منصوبة، كائنا عندك أو كائنا في الدار. كذلك يكون متعلقهما محذوفا وجوبا إذا وقع صلة، إذا وقع صلة، صلة الموصول جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، فنقول الذي هذا حسب موقع من الإعراب في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف، وهنا اتفق النحاء على أنه يجب أن يكون هذا المتعلق فعل ولا يجوز أن يكون اسما. جاء الذي استقر عندك، جاء الذي استقر في الدار. إذا كم موضع هذا؟ 4 مواضع إذا كان خبرا أو إذا وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة. الثلاثة الأول الخلاف يجري فيهما في كون المتعلق اسم أو اسما أو فعلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، نوين معنى كائن أو استقر، هذا يجري في الخبر وفي الصفة وفي الحال. أما في الصلة فاتفقوا على أنه يجب أن يكون المتعلق المحذوف جملة فعلا، يجب أن يكون المتعلق المحذوف فعلا، جاء الذي استقر عندك، جاء الذي استقر في الدار. المتعلق هذا من المسائل المتبقية، المتعلق نقدره الأصل فيها أنه يقدر قبل الظرف أو الجار والمجرور. فإذا قلت في الدار زيد تقول في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. إن قدرناه اسما نقول كائن أو مستقر في الدار زيد، هذا لا إشكال فيه، فيكون من باب مخالفة الأصل، لأن الأصل الترتيب أن يكون الأول المبتدأ ويليه الخبر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ أضرر، لكن قد يجب أن يتأخر التقدير عن المعمول الذي هو الظرف والجار والمجرور. متى؟ إذا اخترنا أن المتعلق فعلا، ففي هذه الحالة من رجح أن المتعلق فعل وليس باسم، نقول في هذه الحال في جميع المسائل يجب أن يقدر متأخرا عن المبتدا. لماذا؟ لأنه كما سيأتي الفعل لا يتقدم على المبتدا، لأنك لو قلت في الدار زيد، في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف، ثم قلت الصحيح أنه فعل استقر في الدار زيد، هذا لا يصح. لماذا؟ لكون المبتدا لا يتقدم عليه الفعل، تأتينا زيد قام، هذا مما يجب فيه أن يتأخر الخبر عن فعله. كذلك حتى لو صرحنا بأن، أو كذلك إذا وقع الجار والمجرور أو الظرف إذا وقع بعد إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، إن حرف تأكيد ونصب، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر لإن زيدا، هذا مبتدا مؤخر. إن لا يفصل بينها وبين اسمها إلا بالجار والمجرور، يعني حتى الخبر لو كان غير ظرف أو جار ومجرور لا يصح أن يفصل بين الاسم وبين إن. إن زيدا قائم، هل يصح إن قائم زيدا؟ لا يصح إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. فإذا قلت إن في الدار زيدا، إن حرف توكيد ونصب، في الدار هذا خبر، لو قلت متعلق بمحذوف تقدره ماذا؟ يجب أن يقدر اسما، هنا يتعين أن يقدر اسم. لماذا؟ لأنك لو قدرته فعلا لقلت إن استقر في الدار زيدا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، إن لا تدخل على الأفعال، لأن المقدر كالملفوظ في حكم الملفوظ المقدرات، وإن كان هذا الأصل مرفوض من لغة العرب يعني صار نسيا منسيا، نقول لكن يعتبر كالملفوظ، فالذي يقدم إن استقر في الدار زيدا كأنه لفظ بالفعل نفسه إن استقر في الدار زيدا، وهذا لا يصح. قلنا الأصل في الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدا. لماذا؟ ما العلة؟ لماذا؟ لا نقول حكم لا يتقدم. نعم، لأنه صفة في المعنى، وحق الصفة أن تتأخر عن موصوفها، كذلك نقول الخبر محكوم به والمبتدا محكوم عليه، وحق المحكوم به وحق المحكوم به أن يتأخر عن المحكوم عليه، ولكن هذا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، لكن باعتبار الوجود والاستقراء وكلام العرب نقول الخبر له ثلاث أحوال. الحالة الأولى جواز تقديمه وتأخيره، وهذا ينضبط بمعرفة الحالة الثانية وهي وجوب تأخيره، وبالحالة الثالثة وهي وجوب تقديمه. إذا عرفت الحالتان الأخريان نقول تنضبط الحالة الأولى، لأنه يجوز تقديم الخبر وتأخيره حيث لا مانع من عارض يوجب التقديم أو يوجب التأخير، نقول يجوز فيه الوجهان، قائم زيد، قائم هذا خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، هذا على رأي البصريين، أما عند الكوفيين فيجوزون أن يكون قائم مبتدأ وزيد هذا فاعل سد مسد الخبر. قام أبوه زيد هذا فيما تقدمت جملة فعلية، أبوه منطلق زيد فيما إذا تقدمت جملة اسمية، عندك زيد فيما إذا تقدم الظرف إذا وقع خبرا، في الدار زيد كذلك، إذن يجوز التقديم والتأخير وهذا هو الأصل. ثم ذكر الناظم مسألة واحدة في الحالة الثانية وهي فيما إذا يجب أو فيما إذا وجب تقديم الخبر على المبتدا، وقلنا هذه فيها أربع مواضع، هي أكثر من هذا لكن المشهور أربعة مواضع. موضع الأول الذي ذكره الناظم أن يكون الخبر مما له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام. حالة ثانية أن يكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا والمبتدا نكرة ولا مسوغ لها إلا تقديم الخبر عليها، في الدار رجل وعندك مال. حالة ثالثة إذا كان المبتدا مشتملا على ضمير يعود على بعض الخبر، لا نقول على الخبر نقول على بعض الخبر، في الدار صاحبها الضمير هنا لم يعد على الخبر برمته وإنما عاد على جزء في الخبر وهو الدار فقط، الدار ليست هي الخبر، فإذا قلت عاد على الخبر معناه عاد على الجميع. الحالة الرابعة أن يكون الخبر محصورا، المبتدا أن يكون المبتدا محصورا، إنما قائم زيد، إنما قائم زيد، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدا لأن زيد هذا محصور فيه وقائم هذا هو المحصور، ما قائم إلا زيد المحصور فيه يلي إلا وفي إنما يتأخر عنها. الحالة الثالثة في درسنا اليوم نقول يجب تقديم الخبر في مواضع، أولا إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، تقديم تأخير الخبر عن المبتدأ، نعم حسن، يعني يلزم الترتيب أن يكون الخبر مؤخرا والمبتدأ مقدما. إذا كان الحالة الأولى إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ وليس عندنا قرينة تميز أو تبين المبتدأ من الخبر، في هذه القيود نقول يجب أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، يعني يلزم الأصل، يلزم المتكلم الأصل أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر. مثال كونهما معرفة زيد أخوك، زيد هذا مبتدأ أخوك هذا خبر، زيد مبتدأ وهو معرفة علم، أخوك خبر وهو معرفة مضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، فهو في رتبة العلم، كلاهما معرفتان، المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، وأنت أردت أن يكون المبتدأ زيد وأن يكون الخبر أخوك، ففي هذه الحالة لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، فلا يصح أن تجعل أخوك مقدما على أنه خبر، أخوك زيد وتعرب أخوك هذا خبرا مقدم خبرا مقدما وزيد هذا تعربه مبتدأ مؤخر، لا يصح، لماذا؟ لأنه فيه قلب الحقائق وهو تصير المحكوم به محكوما عليه وتصير المحكوم عليه محكوما به، وهذا غير مراد، لأن الفرق بين الجملتين هذا يحتاج إلى تأمل. زيد أخوك ليست في المتى، هو علم زيد ولم يعلم أنه أخ للمخاطب فأراد أن يحكم على زيد بكونه أخوك، فصار زيد محكوم عليه، فصار زيد محكوما عليه بكونه أخ المتكلم المخاطب، زيد أخوك حكمت على زيد بكونه أخا للمخاطب، فإذا قلت أخوك زيد أنت تعلم أن للمخاطب أخ ولكن لا تعلم أنه زيد، ففرق بين المحكوم عليه والمحكوم به. الحاصل أنه إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إلا إذا دلت هناك قرينة على التخالف. أفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل هذا مبتدأ وهو نكرة، من زيد جار مجرور متعلق بأفضل بالمبتدأ، ما المسوغ هنا؟ ما المسوغ؟ ليس التخصيص، العمل، ما نقول أفضل اسم تفضيل يعمل عمل الفعل من المشتقات، هذا مثل ورغبة في الخير خير وعمل بالرمي الزين، ورغبة في الخير، إذن أفضل من زيد، من زيد هذا جار مجرور متعلق بأفضل، ورغبة في الخير، أفضل من عمرو، أفضل هذا هو الخبر، من عمرو جار مجرور متعلق بأفضل، هنا لا يجوز أن يقدم الخبر على المبتدأ، لماذا؟ لقلب الحقائق، يعني تصير المحكوم عليه محكوما به والعكس، وهذا لا يجوز لأنه لا توجد قرينة. قلنا ولا مميز، إذن إذا وجدت قرينة تميز بين المبتدأ والخبر ولو وقعا نكرتين أو معرفتين صح تقديم الخبر على المبتدأ. مثل ابن عقيل لهذا بقوله أبو يوسف أبو حنيفة، هذا على قصد التشبيه، أراد أن يشبه أبا يوسف بأبي حنيفة يعني مثله في الفقه. أبو يوسف هذا محكوم عليه، أبو حنيفة محكوم به، كلاهما معرفتان، الأول مبتدا والثاني خبر. هنا نقول يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدا. لماذا؟ لقيام القرينة المعنوية، لأن المراد من قصد المتكلم تشبيه التلميذ بشيخه ولا العكس. فلو قال أبو حنيفة أبو يوسف صح، فيكون أبو حنيفة هذا خبرا مقدما وأبو يوسف هذا مبتدأ مؤخرا، والقرينة العلم بحال المشبه به أنه تلميذ وهو أبو يوسف، والمشبه به أبو حنيفة وهو المعلم الشيخ. بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنون بنو أبنائنا، بنونا أبناؤنا يعني بنو أبنائنا، أراد أن يشبه بني الأبناء بالبنين، أصل التركيب بنو أبنائنا كبنينا، نشبه أبناء الأبناء بالأبناء، وهنا قدم الأبناء على أبناء الأبناء، فصارت القرينة تشبيه الأدنى بالأعلى هي التي جعلت أو جوزت تقديم الخبر على المبتدأ. فنقول بنونا هذا خبر مقدم، بنو أبنائنا هذا مبتدأ مؤخر. لما جاز تقديم الخبر على المبتدأ مع كون المبتدأ والخبر معرفتين؟ نقول القرينة الحالية، وهي كون المتكلم أراد تشبيه بني الأبناء بالبنين لا العكس. إذن الحال الأولى أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مميز للمبتدأ على الخبر، فإن وجد المميز صح. الحالة الثانية التي يجب فيها تأخير الخبر إذا كان الخبر فعلا ماضيا أو مضارعا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ. إذا كان الخبر فعلا سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا رافعا بهذا القيد، رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدا، زيد قام، زيد مبتدا، قام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد على المبتدا. إذن هنا نقول الخبر فعل وقد رفع فاعلا، وهذا الفاعل ضمير مستتر لا بارزا ولا ظاهر، لسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا، ويعود هذا الضمير المستتر على المبتدا، زيد يقوم، زيد المبتدا ويقوم فعل مضارع وقد رفع فاعلا مستترا يعود على المبتدا. نقول الفعل وفاعله اللي هو قام في محل رفع خبر عن المبتدا، والفعل المضارع وفاعله في محل رفع خبر عن المبتدا. في هذه الحال لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدا، لا يصح أن تقول قام زيد، زيد قام، هل تقدم قام على زيد؟ قام زيد، نقول لا يصح إذا أردت أن يكون قام خبرا. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يلتبس أو تلتبس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية، لكن لو أردت أن تجعل قام هو الفعل وما بعده فاعل أن تنقل جملة من اسمية لفعلية صح لغة، أما على بقائه خبرا فلا يصح. إذن الموضع الثاني الذي يجب فيه تأخير الخبر عن المبتدا أن يكون فعلا رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدا، والعلة أنه تلتبس فيه أو بالتقديم هذا الجملة الاسمية بالجملة الفعلية. إن رفع اسما ظاهرا جاز التقديم، زيد قام أبوه، قام زيد مبتدا، قام فعل ماضي، أبوه هذا فاعل، إذن قام جملة ووقعت خبرا عن المبتدا ولكن رفع اسما ظاهرا. لو قدم الجملة الفعلية على المبتدا هل يحصل لبس؟ الجواب لا. إذن يصح أن تقول قام أبوه زيد. كذلك لو رفع ضميرا بارزا الزيداني قاما، الزيداني مبتدا قام هذا فعل ماضي والألف هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هنا الفعل رفع ضميرا بارزا، لو قدم على المبتدا والجملة خبر، لو قدم على المبتدا هل حصل لبس؟ الجواب لا. إذن يصح أن تقول قاما الزيداني، قاما الزيداني، قاما فعل فاعل والجملة خبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخر. كذلك الزيدون قاموا، الزيدون قاموا، قاموا هذا جملة فعلية رفع ضميرا بارزا، صح أن يقدم على المبتدا لعدم اللبس بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الحالة الثالثة التي يجب فيها تأخير الخبر على المبتدا أن يكون المبتدا دخلت عليه لام الابتداء، أن تدخل لام الابتداء على المبتدا. لام الابتداء هذه لها صدارة الكلام، لها صدارة الكلام، يعني لا يتقدم عليها شيء من الجملة التي تليها. لزيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا قائم هذا خبر. أدخلت اللام على المبتدا فقلت لزيد للتأكيد، لزيد قائم، هل يصح أن تقدم الخبر على المبتدا قائم لزيد؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه اللام لها صدارة الكلام، يعني لا يسبقها، لا يتقدم عليها جزء من أجزاء الجملة التي تليها. وخالي لأنت هذا يقولون أنه شاذ، خالي لأنت أصلها لأنت خالي، هذا قول جرير، لأنت خالي، أنت خالي مبتدا وخبر دخلت عليه اللام لأنت، قدم الخبر على المبتدا المقرون بلام الابتداء شذوذا، يعني يسمع ولا يقاس عليه. الموضع الرابع أن يكون الخبر محصورا فيه، أن يكون الخبر محصورا فيه، إنما زيد قائم، إنما زيد قائم، إنما هذا حرف توكيد أو حصر إذا قلنا بسيطة أو مركبة، زيد مبتدا قائم خبر. هنا المبتدا محصور في الخبر، هل يصح أن يقال إنما قائم زيد؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المتأخر بعد إنما يكون محصورا فيه، وأنت أردت الآن أن يكون الحصر في الخبر لا في المبتدا، فلو قدمت وأخرت قلبت ميزان الحصر في هذا التركيب. كذلك ما زيد إلا قائم، الذي يلي بعد الذي يلي إلا يكون محصورا فيه، وأنت أردت بهذا التركيب أن يكون الحصر في الخبر لا في المبتدا، فلو قدمت وأخرت اختلط عندك أو قلب ميزان الحصر في مثل هذا التركيب. الموضع الخامس أن يكون المبتدا له صدر الكلام، أن يكون المبتدا مما له صدر الكلام، من عندك، هو صدر الكلام هذا في المبتدا الغالب يكون في أربعة أمور: أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، ما التعجبية، كم الخبرية، كم الخبرية. أسماء الشرط، أسماء الاستفهام هذه، وأسماء الشرط هذه يعلق عليها أنها مما يلتزم الخبر فيها أن يكون جملة، يعني بعض المبتدأات لا يكون خبرها إلا جملة، منها أسماء الشرط، منها أسماء الشرط. من عندك، من هذه اسم استفهام، أقول في محل رفع مبتدأ، عندك متعلق بمحذوف واجب الحذف خبر، من كائن عندك، هل يصح أن تقول عندك من؟ لا يصح. لماذا؟ لأن من هذه استفهامية وأسماء الاستفهام لها صدارة الكلام، كلام يعني كلام الابتداء. من في الدار، من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، من هذه اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا في هذا التركيب، ليس كل ما جاءك من تعربها في محل رفع مبتدا، لا، من الشرطية هذه انت لها فعل لازم أو متعد مستوف لمفعوله عرفتها مبتدا، وإن تلاها فعل متعد لم يستوف مفعوله تعريبها في محل نصب مفعول به، تعريبها في محل نصب مفعول به. من يقوم، يقوم هذا لازم أو متعدي لازم، إذا من هذه نقول في محل رفع مبتدا. لا يصح أن يتقدم عليها الخبر، وهنا هذه الخبر خبر من الشرطية وغيرها مما يقع مبتدا فيه خلاف بين النحاة، هل هو جملة الشرط فقط أو جملة الجواب فقط أو جملة الشرط والجواب معا أو لا خبر لها استغني بجملتي الشرط عن الخبر. أربعة أقوال، منهم من قال أن جملة الشرط هي الخبر في محل رفع خبر، ومنهم من قال جواب الشرط، ومنهم من قال المجموع وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال أنه لا خبر لها. لماذا؟ لدلالة جملة الشرط والجواب على الخبر، يعني كأن جملة الشرط والجواب سدت نوع مجرور متعلق بمحذوف خبر. هل يصح لزيد كم عبيد؟ لا يصح، لأن كم هذه لها الصدارة، لها الصدارة. أيضا من المواضع الخامسة ظنه أو السادس أن يكون الخبر جملة طلبية، زيد يضربه، زيد يضربه، زيد هذا مبتدا اضربه تعربها فعل فاعل مفعول به، والجملة في محل رفع خبر عن المبتدا على قول الجمهور صح الجواز وقوع الإنشائية الطلبية خبر عن المبتدا. زيد يضربه، هل يصح يضربه زيد؟ الجمهور على المنع، لا يصح أن يتقدم الخبر إذا كان جملة طلبية. كذلك إذا اتصل بالخبر الباء الزائدة، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ما زيد بقائم، ما زيد بقائم، ما هذه نافية مهملة، زيد مبتدا بقائم، نقول قائم هذا خبر المبتدا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل يصح أن يتقدم الخبر على المبتدا إذا اقترن بحرف الجر الزائد؟ نقول لا يصح، لا لا يصح. نكتفي بهذه السبعة مواضع، وصلها بعضهم إلى التسعة. إذن الحالة الثالثة التي يجب أن يلتزم فيها الأصل تقديم المبتدا على الخبر، وكل منها معلل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المراء. وإن يكن بعض الظروف الخبر، يكن بعض هذا اسم يكن، الخبر هذا خبر يكن، والألف هذه للإطلاق، الألف هذه للإطلاق. وإن يكن بعض الظروف، قال بعض الظروف، إذن لا كل الظروف. وسبق معنا أنه يشترط في الجار والمجرور والظرف يشترط في صحة الإخبار به أن يكون تامين، والمقصود بالتمام أن تحصل الفائدة به مع المبتدا. إذن ليس كل ظرف يصح الإخبار به، ليس كل ظرف يصح الإخبار به عن المبتدا، بل لا بد أن يصح الاكتفاء به في الإفادة، الإفادة التامة مع المبتدا. وهذا في الغالب، في الغالب يكون في موضعين، متى؟ إذا فهم المتعلق المحذوف، يعني متى يصح أو يكون الظرف تاما أو الجار والمجرور تاما؟ إذا فهم المتعلق المحذوف من المذكور، وهذا يكون في موضعين. الموضع الأول أن يكون المتعلق كونا عاما، كل ما كان متعلقه كونا عاما فهو ظرف أو جار ومجرور تام. الثاني أن يكون المتعلق خاصا، وقد دلت القرينة على حذفه، يعني لا يجوز حذفه إلا بقرينة. زيد مسافر اليوم وعمر غدا، زيد مبتدا مسافر خبر، اليوم هذا ظرف متعلق بمسافر، وعمر غدا، عمر هذا مبتدا وغدا هذا ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف. ما هو المحذوف، عام أو خاص؟ نقول خاص، لو قلنا عام فقط التركيب ما يصح، كأنك تأتي ابتداء فتقول زيد اليوم، زيد اليوم هذا ما يصح، لأن اليوم هذا ناقص ليس بتام، لا يفهم منه المتعلق. ما هو المتعلق؟ زيد موجود اليوم ما صح كما سأتينا الآن. زيد نائم اليوم على أن يكون متعلق خاص لا يصح، لأن المتعلق الخاص إذا لم تدل عليه قرينة في اللفظ أو حالية لا يجوز حذفه. إذن يكون الظرف أو الجر والمجرور تاما إذا فهم المتعلق الخاص بقرينة في الكلام. فإذا قرئ أو سمع وعمر غدا نعرف عمر مسافر غدا من أين؟ من التركيب السابق. إذن الشرط لذلك قال بعض الظروف ولم يقل كل الظروف. الظرف والمبتدا الذي يقع الظرف مبتدا عنه أو يخبر به عنه يقول النحاء أنه على نوعين، كما أن المبتدا على نوعين. المبتدا الذي يخبر بالظرف عنه إما أن يكون اسم عين أو اسم معنى. اسم عين يعني جثة، شيء يدرك بالحس بالبصر. واسم المعنى عبارة عن الأحداث، يعني شيء يدرك ويفهم بالعقل. اسم العين كزيد، هذا يدرك جوهر ويدرك بالبصر، المسجد، المسجد، الطريق، السيارة، كل ما يدرك بالبصر هذا اسم عين ويقال عنه جوهر وجثة. واسم المعنى كالعلم والذكاء والقريحة والحياء والمحبة، هذه كلها تدرك بالعقل، يعني تفهم بالعقل. إذا عرفنا أن المبتدا يكون اسم عين ويكون اسم عين واسم معنى. العين هو الجثة والمعنى هو الذي يدرك بالعقل. والظرف نوعان، ظرف مكان وظرف زمان. يقول النحاة يجوز الإخبار بظرف المكان بظرف المكان عن المبتدأ بنوعيه، سواء كان اسم معنى أو اسم عين. زيد عندك، عند هذا ظرف مكان. زيد اسم جثة أو اسم عين؟ جثة، جثة، الناس يفهمون جثة يعني جسم، يقصدون جسم، شيء يدرك بالبصر. أين زيد عندك؟ زيد هذا جثة اسم عين يدرك بالبصر. وقع الخبر ظرف مكان، إذن يصح الإخبار بظرف المكان عن اسم العين، كذلك يصح الإخبار باسم المكان عن المبتدا إذا كان اسم معنى. العلم عندك، الحق معك، الخير أمامك. الخير والعلم والحق هذه معاني تفهم بالعقل، تدرك بالعقل. صح الإخبار بظرف المكان عن اسم المعنى. إذن الظرف المكان بنوعيه يصح الإخبار به عن المبتدأ إذا كانت معين أو اسم معنى. أما اسم الزمان ففيه تفصيل، يصح الإخبار باسم الزمان عن اسم المعنى منصوبا أو مجرورا بفي فقط. تقول الصوم، الصوم جثة أو معنى؟ معنى. الصوم يوم السبت، يوم هذا منصوب على الظرفية وهو ظرف زمان، اسم زمان. الصوم يوم السبت، هل حصلت الفائدة؟ نقول حصلت الفائدة، الصوم كائن يوم السبت. هنا نصرت اسم الزمان على الظرفية، ويجوز في مثل هذا أن يجر بفيه، فتقول الصوم في يوم السبت، الصوم في يوم السبت. هذه الأحوال الثلاث، الإخبار بظرف المكان عن اسم العين، والإخبار بكلام العرب أنه إذا أخبر بواحد من هذه الثلاث عن اسم العين أو اسم المعنى في الظرف المكان أو عن اسم العين في الظرف الزماني غالبا وقد لا تحصل قليلا. بقي معنا الحالة الرابعة التي استثناها النحاة، وهي عدم جواز الإخبار بظرف الزمان عن الجثة. زيد جثة، اليوم هذا اسم زمان، هل يصح أن تقول بكر أمس؟ لا يصح، لا تحصل الفائدة. زيد اليوم، زيد اليوم، زيد مبتدا واليوم هذا خبر، هل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه باستقراء كلام العرب أنه إذا وقع ظرف الزمان خبرا عن اسم العين لا تحصل الفائدة في الغالب، وقد تحصل قليلا، قد تحصل. ثم اختلف النحاة في القليل هذا، هل يستثنى من القاعدة؟ فيقال لا يصح الإخبار باسم الزمان عن المبتدأ الجثة إلا إن أفاد، وعليه ابن مالك رحمه الله أنه يصح الإخبار باسم الزمان عن الجثة إن أفادت بدون تأويل ولا يعتبر شاذ. ولذلك قال في الألفية: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، إذن يكون عن المعنى بالمفهوم. وإن يفد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا، يعني بدون تأويل ولا يعتبر شاذ. وأكثر النحاة وجمهور البصريين على المنع مطلقا، وما سمع من ذلك فهو محمول على تأويل، يعني يجب تأويله واستعماله ابتداء يعتبر شاذا. وما سمع من ذلك قولهم: الليلة الهلال، الهلال الليلة، الهلال جثة واسم عين وجسم، الليلة هذا اسم زمان، الهلال الليلة أفاد. نفهم من هذا أن رؤية الهلال أو طلوع الهلال الليلة. إذن ابن مالك يقول هذا يستثنى بدون تأويل. الجمهور يقول: لا، هذا شاذ ويجب التأويل، وهو أن نجعل الكلام على حذف مضاف هو اسم معنى حتى نرد القليل إلى الكثير. فقالوا: الليلة الهلال، الليلة رؤية الهلال. إذن الليلة أخبر به عن الرؤية وهي اسم معنى وليست اسم عين. إذن نقول الجمهور على أنه لا يصح الإخبار باسم العين باسم الزمان عن الجثة مطلقا، وما سمع من ذلك فهو شاذ يجب تأويله. وابن مالك رحمه الله ومن تبعه يرى أنه إن أفاد جاز بدون شذوذ ولا تأويل. وهذه الإفادة عند ابن مالك رحمه الله تحصل إما بالوصف أو بالإضافة أو بالعلمية. يعني إذا قلت مثلا: نحن في شهر، نحن هذا اسم عين جثة، في شهر هذا اسم زمان، هل أفاد؟ هل أفاد؟ نحن في شهر، ما الذي أفاد؟ ما أفاد شيئا، نحن في شهر أمر معلوم. لكن لو قلت: نحن في شهر رمضان، أضيف، إذن حصلت الفائدة. أو وصفته: نحن في شهر مبارك، حصلت الفائدة. نحن في يوم طيب، نحن في رمضان بالعالمين، حصلت الفائدة. فهذه إذا حصلت الفائدة بالوصف أو بالإضافة أو بالعالمية، النصب على الظرفية الزمانية لا يصح. في هذه الحال يجب أن يجر بفي، نحن في شهر مبارك لا يصح. الحالة الثانية التي تحصل الفائدة بها أن يكون الكلام على تقدير مضاف، هذا المضاف نجعله اسم معنى ليطابق اسم الزمان اسم المعنى. ومثل لي هذا بالمثال السابق: الليلة الهلال، يعني الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال. وهذه الحال يجب أن يكون منصوبا على الظرفية ولا يجوز جره بفي. الحالة الثالثة التي تحصل بها الفائدة أن يكون اسم الجثة أو اسم العين أشبه اسم المعنى. اسم المعنى قلنا حركات أحداث، توجد شيئا فشيئا، أو توجد وقتا بعد وقت، مثل الصوم والسير غدا كما مثل الناظم هنا. نقول هذه تحدث وقتا بعد وقت، توجد وتظهر ثم تنقطع وتختفي. فمثل هذه الحال يجوز الإخبار به دون تأويل. لماذا؟ لكون اسم الجثة هذا اسم العين أشبه اسم المعنى، سيكون على التأويل المعنوي لا اللفظي. مثل لذلك بقولهم: الرطب شهري ربيع. قالوا: الرطب هذا يوجد شيئا فشيئا، ويوجد وقتا بعد وقت، يعني يوجد في وقت وينقطع في وقت، هو مثل السير ومثل الصيام ومثل العلم ومثل الحق، قد يوجد في وقت دون وقت، يعني العلم بالحق، أما الحق نفسه فهو موجود. فمثل هذه الحال يجوز الإخبار باسم الزمان عنه، ويجوز أيضا أن ينصب على الظرفية وأن يجر بفيه. تقول: الرطب في شهري ربيع، الرطب شهري ربيع. إذن الحالة الأولى لا يجوز إلا الجر بفي، الحالة الثانية لا يجوز إلا النصب على الظرفية، الحالة الثالثة يجوز فيه الوجهان. وإن يكن بعض الظروف الخبر، إذا وجد الخبر ظرفا بالشرطين السابقين مما يجوز أن يكون تاما ومما يجوز الإخبار به على التفصيل السابق، ما حكمه؟ فأوله النصب، فأوله يعني فأعطه النصب على الظرفية والعامل فيه المحذوف، سواء كان المحذوف واجب الحذف أم جائز الحذف. فأوله النصب لفظا أو محلا، لأن الظرف قد يلفظ به النصب وقد يقدر إذا كان مبنيا. ودع عنك المرأة يعني اترك عنك المرأة يعني الجدال في كونه منصوبا. إذن الظرف نفسه يكون حكمه على أصله قبل أن يجعل خبرا. زيد عندك، عند هذه معربة أو مبنية؟ معربة، عند معربة. معربة بأي شيء من أنواع الإعراب؟ النصب، منصوب بفتحة ظاهرة. ما الذي أحدث هذه الفتحة؟ نقول العامل المحذوف. هل تغيره إذا جعلته خبرا أم تبقيه على أصله؟ تبقيه على أصله وتجعل الخبر المحذوف. هذا مما يؤكد الترجيح أن المحذوف هو الخبر لا المجموع، لأن النصب المبتدا لا يحدث النصب في الخبر، الخبر لا يكون إلا مرفوعا. فأوله النصب لفظا أو محلا، ويكون هذا العامل محذوفا وجوبا إن كان كونا عاما، أو محذوفا جائز الحذف إن كان كونا خاصا وقامت القرينة الحالية أو اللفظية عليه. تقول في مثال ذلك مما وجب فيه النصب وهو ظرف: زيد خلف عمرو. زيد مبتدا وخلف هذا ظرف، أليس كذلك؟ ظرف مكان أو زمان؟ ظرف مكان. والمبتدا جثة أو معنى جثة، يصح؟ يصح. زيد خلف عمرو، زيد المبتدا خلف، هذا قلنا ظرف وهو ملازم للإضافة، خلف مضاف عمرو مضاف إليه. أين الخبر؟ متعلق الظرف. خلف هذا منصوب، فأوله النصب، أبقيته على حاله قبل أن تجعله خبرا، أبقيت الحركة كما هي، والعامل فيه محذوف، والعامل الذي حذف وصار أصلا مرفوضا هو الخبر، وهو العامل في الملفوظ. زيد خلف عمرو. قعد هذا، الألف هذه للإطلاق، وقعد هذا فعل ماضي. الشراح يقولون هذا تنظير أو هذا خطأ في المثال. زيد خلف عمرو قعد، زيد قعد خلف عمرو، يعني خلف هذا متعلق بقعد بالفعل، سيكون من باب الإخبار بالجملة الفعلية عن المبتدا، وليس من باب الإخبار بالظرف عن المبتدا. يعني تقول زيد خلف عمرو قعد خلف، ما تقول متعلق بمحذوف، وإنما متعلق بقعد الملفوظ. هكذا ذكره الفاتحي والهرري. ويمكن تعديل العبارة أن يقال زيد خلف عمرو هذا متعلق بمحذوف، والمحذوف هذا كون خاص فسره الناظم، لأنه لا يجوز أن يحذف إلا إذا دل دليل عليه، فكأنه حذف المفسر الذي هو حرف التفسير، أي حذفه لضيق النظم، كأنه قال لك تقول زيد خلف عمرو، وهذا خلف متعلق بكون خاص، والأصل فيه عدم جواز حذفه إلا لقرينة تدل عليه، ولما كان لا يجوز حذفه أراد أن يذكر لك هذا المتعلق لتفهم أن هذا مما تعلق بكون خاص فقال قعد، فيكون قوله قعد غير مرتبط بالجملة السابقة. واضح هذا؟ بدلا من أن نجعل الناظم قد أخطأ في التمثيل نقول زيد خلف عمرو، انتهى المثال. متعلق خلف كون خاص أم عام؟ نقول خاص. كيف حذفه الناظم ولا يجوز؟ نقول ذكره في النظم بقوله قعد وحذف المفسر، يعني حرف التفسير، فأنه قال زيد خلف عمرو أي قعد. واضح هذا؟ يدل على هذا أنه مثل في البيت في الشطر الأول بالكون الخاص، ثم قال والصوم يوم السبت والسير غدا. هذان مثالان لظرفي زمان متعلقان بكون عام، لأن التقدير والصوم كائن يوم السبت، وهذا يجوز فيه أن يجر بفي، الصوم يوم السبت والصوم في يوم السبت. الصوم هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهرة في آخره، يوم هذا ظرف زمان منصوب مضاف، والسبت مضاف إليه. هنا الصوم اسم عين أو اسم معنى، اسم معنى. والخبر ظرف زمان، بعضهم يقيد اسم المعنى بألا يكون مستمرا يعني ينقطع. الصوم هل هو مستمر في جميع الأسماء؟ لا، لا يستمر وإنما ينقطع. فيقول يصح الإخبار باسم الزمان عن اسم المعنى بشرط عدم الاستمرار، يعني لا يكون دائما الوقوع. طلوع الشمس هذا معنى أو عين؟ معنى. طلوع معنى يدرك بالعقل. طلوع الشمس يوم الجمعة، يوم هذا ظرف زمان أخبر به عن اسم المعنى. طلوع الشمس هل ينقطع؟ لا ينقطع، إذن هو مستمر. إذن ما الفائدة من تخصيص يوم الجمعة بكونه محلا لطلوع الشمس؟ هي تطلع يوم الخميس وتطلع يوم السبت، تخصيص يوم الجمعة هل حصل له فائدة؟ لم يحصل. طلوع الشمس يوم الجمعة ما ماذا حصل؟ لا حصل، لم يحصل شيء، لأنها تطلع يوم الخميس وتطلع يوم السبت. إذن تخصيص طلوع الشمس بيوم معين نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لكون اسم المعنى مستمر الحدوث، مستمر الحدوث. والسير غدا، السير مبتدا وغدا ظرف زمان متعلق بمحذوف واجب الحذف خبر، والخبر هو المحذوف، هو المحذوف. إذا ذكر في هذين البيتين أن الظرف يكون خبرا على التفصيل الذي ذكرناه. في اللفظ يكون كما كان قبل أن يجعل خبرا، يعني لا تحركه بالضمة لأن الخبر مرفوع، لأنه قد ترفعه والأخبار. إذا لو وقع الظرف خبرا ترفعه زيد عندك لا يصح. إذا هذا يعتبر كالتخصيص لما سبق، لأنه قد ترفعه والأخبار عنه أبدا، كما ترفع المبتدا ترفع الخبر، إلا إذا كان الخبر ظرفا فأوله النصب على الأصل ويكون المتعلق هو الخبر. ثم قال وإن تقول أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا. هذا مثلا على التركيب الذي ذكره، وإن تقول أين الأمير جالس، إذا اجتمع مبتدا مع ظرف أين الأمير، ما إعرابها؟ ما سمحت. نعم مبتدا، أين مبتدا خبر مقدم والأمير مبتدا مؤخر، هذا التركيب لا إشكال فيه. أين الأمير، الأمير أين، هذا الأصل، الأمير مستفهم عنه، إذن هو المبتدا. أين خبر مقدم، في الدار بشر، بشر هذا علم، في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، بشر هذا مبتدا مؤخر، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اجتمع مع الظرف والمبتدا اسم نكرة، أين الأمير أضفت إليه اسما نكرة، ثم هذا الاسم النكرة يصح أن يجعل خبرا عن المبتدا كما جعل الظرف أو اسم الاستفهام خبرا عن المبتدا، لأنك قلت في أول التركيب أين الأمير، إذن صح أن يجعل أين خبرا، فأضفت إليه جالس نكرة، يصح أن تجعل هذا اللفظ أو الاسم النكرة خبرا عن المبتدا، الأمير جالس، صح التركيب مبتدا وخبر، إذن صح أن يجعل أين خبرا عن المبتدا، وصح أن يجعل هذا الاسم النكرة خبرا عن المبتدا. بهذه القيد نقول يجوز في الظرف وجالس كل منهما يجوز أن يكون خبرا عن المبتدا، وتعرب الثاني منصوبا على الحالية والعكس. أين الأمير جالس، أين إذا جعلته خبرا عن المبتدا والأمير مبتدا نصبت جالسا على الحالية، فتقول أين الأمير جالسا. وإذا جعلت جالس خبرا عن المبتدا جعلت اسم الاستفهام في محل نصب على الحالية، في محل نصب على الحالية. كذلك في فناء الدار بشر مائس، في فناء الدار في حرف جر، فناء اسم مجرور بفي وهو مضاف والدار مضاف إليه، والجملة هذا شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، بشر هذا مبتدا، بشر في الدار بشر، هذا لا إشكال فيه أن يكون الجار المجرور خبرا مقدما وبشر هذا مبتدا مؤخرا، أضفت إليه في التركيب اسما نكرة ويصح أن يجعل خبرا عن المبتدا. إذن في الدار يصح أن يكون خبرا عن المبتدا، كذلك ما اسم كما أضاف هنا يصح أن يجعل خبرا عن المبتدا. نقول في مثل هذا التركيب يجوز أن ينصب الاسم النكر حالا ويجعل الجار والمجرور خبرا، ويصح العكس أن يجعل في الدار خبرا ومائسا هذا حال. في فناء الدار بشر مائسا، فجالس ومائس قد رفعا على الخبرية مع جعل اسم الاستفهام والجار والمجرور في محل نصب على الحالية. إذن أجيز الرفع والنصب معا على اختلاف نوع الرفع ونوع النصب. إذن يجوز في مثل هذا التركيب النصب والرفع، الرفع على الخبرية والنصب على الحالية، لكن في مثل ما ذكره الناظم هنا تقديم اسم الاستفهام وتأخير الاسم النكرة عند سيبويه الأرجح أن ينصب الاسم النكرة حالا، أين الأمير جالسا أرجح من أين الأمير جالس. وفي فناء الدار بشر مائسا أرجح من في فناء الدار بشر مائسا. إذن إذا تقدم الظرف أو الجار والمجرور على الاسم النكرة الأرجح عند سيبويه أن يعرب الاسم النكرة نصبا على الحالية، والعكس إذا تأخر الظرف أو الجار والمجرور الأرجح أن يجعل الاسم النكرة خبرا عن المبتدا ويجعل الجار والمجرور والظرف في محل نصب على الحالية. وإن تقل أين الأمير جالس، وهذا فائدة أن النحاة يذكرون دائما القيود والشروط بالأمثلة، يعني وإن دائما النحاة في النظم والنثر يذكرون الأمثلة ويؤخذ منها الشروط والقيود التي يبنى عليها الحكم. نقف. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.